بسم الله الرحمن الرحيم. قصة هود عليه السلام بعنوان العاصفة. واحد بعد نوح. بارك الله في ذرية نوح فانتشرت في الأرض، وكان منها أمة يقال لها عاد، وكانوا رجالا أقوياء، أجسامهم كأنها من حديد، يغلبون كل واحد ولا يغلبهم أحد، ولا يخافون أحدا ويخافهم كل أحد. وبارك الله لعاد في كل شيء، فكانت إبل عاد وغنمها تملأ الوادي، وكانت خيل عاد تملأ الميدان، وكانت أولاد عاد تملأ البيوت. وإذا خرجت إبل عاد وغنمها إلى المرعى كان لها منظر جميل جدا. وإذا خرج الأطفال في الصباح يلعبون كان لهم منظر جميل جدا. وكانت أرض عاد كذلك أرضا جميلة خضراء، فيها بساتين وعيون كثيرة. اثنان كفران عاد. ولكن عادا لم يشكروا الله على هذه النعم الكثيرة، ونسيت عاد قصة الطوفان التي سمعوها من آبائهم ورأوا آثاره في الأرض، ونسوا لماذا أرسل الله الطوفان على أمة نوح، وصاروا يعبدون الأصنام كما كانت أمة نوح تعبد الأصنام، وكانوا ينحتون الأصنام من الحجارة بأيديهم ثم يسجدون لها ويعبدونها، وكانوا يسألونها حاجاتهم ويدعونها ويذبحون لها، وكانوا على أثر أمة نوح. وكانت عقولهم لا تمنعهم من عبادة الأصنام، وكانت عقولهم لا تهديهم، وكانوا عقلاء في الدنيا أغبياء في الدين. ثلاثة عدوان عاد. وصارت قوة عاد وبالا عليهم وعلى الناس، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالآخرة، فماذا يمنعهم من الظلم؟ وماذا يمنعهم من العدوان؟ ولماذا لا يظلمون الناس وهم لا يرون فوقهم أحدا ولا يخافون حسابا ولا عقابا؟ وكانوا كوحوش الغابة، يظلم الكبير منهم الصغير، ويأكل القوي منهم الضعيف. وإذا غضبوا كانوا كالفيل الهائج لا يلقى شيئا إلا قتله، وكانوا إذا حاربوا أهلكوا الحرث والنسل، وإذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكان الضعفاء يخافون شرهم ويفرون من ظلمهم. وصارت قوتهم وبالا عليهم وعلى الناس، وكذلك كل من لا يخاف الله ولا يؤمن بالآخرة. أربعة قصور عاد. وكان عاد لا شغل لهم إلا الأكل والشرب واللهو واللعب، وكان بعضهم يفخر على بعض في بناء القصور العالية والبيوت الواسعة، وكانت أموالهم تضيع في الماء والطين والحجارة، وكانوا لا يرون مكانا خاليا أو أرضا مرتفعة إلا بنوا عليها قصرا رفيعا، وكانوا يبنون بيوتا كأنما يسكنون فيها دائما ولا يموتون أبدا، وكانوا يبنون قصورا من غير حاجة. والناس لا يجدون ما يأكلون ويلبسون، وكان الفقراء منهم لا يجدون بيتا يسكنون فيه، وبيوت الأغنياء لا ساكن فيها، ومن رآهم ورأى قصورهم عرف أنهم لا يؤمنون بالآخرة. 5. هود الرسول. وأراد الله أن يرسل إلى عاد رسولا. إن الله لا يرضى لعباده الكفر، إن الله لا يحب الفساد في الأرض. وكان عاد لا يستعملون عقولهم إلا في الأكل والشرب واللهو واللعب وبناء البيوت، وقد فسدت عقولهم لأنهم لا يستعملونها في الدين. وكان عاد عقلاء في الدنيا أغبياء في الدين، يعبدون الحجارة ولا يعقلون. فأراد الله أن يرسل إليهم رسولا يهديهم، وأراد الله أن يكون هذا الرسول من أنفسهم، يعرفونه ويفهمون كلامه. كان هود ذلك الرسول، ولد في بيت شريف في عاد، ونشأ على عقل وصلاح. 6. دعوة هود. وقام هود في قومه يدعو ويقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود: يا قوم كيف تعبدون الحجارة ولا تعبدون الذي خلقكم؟ يا قوم هذه الحجارة التي نحتموها أمس كيف تعبدونها اليوم؟ إن الله خلقكم ورزقكم وبارك لكم في الأموال والأولاد والحرث والنسل، وجعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، ورزقكم قوة في الجسم. كان من حق هذه النعم أن تعبدوا الله ولا تعبدوا غيره. إن هذا الكلب الذي ترمون إليه بعظم لا يفارق بيتكم ويتبعكم كالظل، أفرأيتم كلبا يترك سيده ويذهب إلى غيره؟ أورأيتم حيوانا يعبد حجرا؟ أورأيتم حيوانا يسجد لصنم؟ هل الإنسان أذل من الحيوان أم هو أجل من الحيوان؟ 7. جواب القوم. كان القوم في شغل من الأكل والشرب واللهو واللعب، وقد رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. ضاق قلبهم بكلام هود، وقال بعضهم لبعض: ما يقول هود؟ ماذا يريد هود؟ نحن لا نفهم كلامه. قالوا: سفيه أو مجنون. ولما دعاهم هود مرة أخرى قال أشراف قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال: يا قومي ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. 8. حكمة هود. وما زال هود ينصح لقومه ويدعوهم بحكمة ورفق. قال هود: يا قومي أنا أخوكم وصديقكم بالأمس، ألا تعرفونني؟ يا إخواني لماذا تخافونني وتفرون مني؟ إني لا أنقص من مالكم شيئا. ويا قومي لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله. يا قومي ماذا تخافون إن آمنتم بالله؟ والله لا تفقدون من أموالكم شيئا إذا آمنتم بالله، بل يبارك الله لكم في الرزق ويزيد في قوتكم. ويا قوم لماذا تتعجبون من رسالتي؟ إن الله لا يكلم واحدا واحدا، إن الله لا يخاطب كل أحد يقول له افعل كذا افعل كذا. إن الله يرسل إلى كل قوم رجلا منهم يكلمهم وينصح لهم، وقد أرسلني إليكم أكلمكم وأنصح لكم. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ 9 إيمان هود. ولم تجد عاد جوابا، وما علموا كيف يجيبون هودا، ولكنهم قالوا لما عجزوا: قد غضبت عليك آلهتنا فأصابك مرض في عقلك، وقد وقع عليك وبال من الآلهة. قال هود: إن هذه الأصنام حجارة لا تنفع أحدا ولا تضر، وإن هذه الأصنام حجارة لا تتكلم ولا تسمع ولا تنظر، إن هذه الأصنام لا تملك خيرا ولا شرا، ولا تملك لأحد نفعا ولا ضرا، وإنكم أيضا لا تملكون خيرا ولا شرا، ولا تملكون لي نفعا ولا ضرا، إني لا أؤمن بآلهتكم ولا أخافهم، إني بريء مما تشركون، ولا أخافكم أيضا، فكيدوني جميعا، إني توكلت على الله ربي وربكم، كل شيء تحت يده، ولا تسقط ورقة إلا بإذنه. 10 عناد عاد. سمعت عاد كل ذلك ولكنهم لم يؤمنوا، ضاعت فيهم نصيحة هود، ضاعت فيهم حكمة هود، وقالوا: يا هود ما عندك دليل ولا بينة، ولا نترك يا هود آلهتنا القديمة لقولك الجديد. أنترك الآلهة التي كان يعبدها آباؤنا لقول قائل؟ أبدا أبدا. ويا هود إنك لا تؤمن بآلهتنا ولا تخافهم، فإنا لا نؤمن بإلهك ولا نخاف عذابه، وإننا نسمعك كثيرا تذكر العذاب، فأين هو يا هود ومتى يجيء؟ قال هود: إنما العلم عند الله، وإنما أنا نذير مبين. قالت عاد: فإننا ننتظر ذلك العذاب ونشتاق أن نراه. وتعجب هود من جراءتهم، وتأسف هود على سفاهتهم. 11 العذاب. وكان عاد ينتظرون المطر كل يوم، وينظرون إلى السماء فلا يرون قطعة سحاب، وكانوا في حاجة إلى المطر، وكان لهم شوق عظيم إلى المطر. ذات يوم رأوا سحابة تأتي إليهم، ففرحوا جدا، وصاحوا: هذه سحابة مطر، هذه سحابة مطر. ورقص الناس فرحا، ونادى بعضهم بعضا، وقالوا: سحابة مطر، سحابة مطر. ولكن هودا فهم أن العذاب قد جاء، وقال لهم هود: ليس هذا سحاب رحمة، بل هو ريح فيها عذاب أليم. وكان كذلك، فقد هبت ريح شديدة ما رأى الناس مثلها، وما سمع الناس بمثلها، وهبت العاصفة تقلع الأشجار، وتهدم البيوت، وتحمل الدواب، وترميها إلى مكان بعيد، وطارت رمال الصحراء، وأظلمت الدنيا فلا يرى الإنسان شيئا، ودخلهم الرعب فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابها، واعتنق الأطفال بالأمهات، واعتنق الناس بالجدران، ودخل الناس الحجرات، الأطفال يبكون، والنساء يصحن، والرجال يدعون ويستغيثون، وكأن قائلا يقول: لا عاصم اليوم من أمر الله. كان ذلك 7 ليال و8 أيام، ومات القوم فكانوا كأشجار النخيل سقطت على الأرض، وكان منظرا غريبا جدا، الناس أموات يأكلهم الطير، والبيوت خراب يسكنها البوم. ونجا هود والمؤمنون بإيمانهم، ونجا هود والمؤمنون بإيمانهم، وهلكت عاد بكفرها وعنادها ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود.